للحكاية إنك مراية والحلم شلته سنين معايا لكن البداية كانت النهاية ورجعت تاني لليل طويل أصل الحكاية إنك مراية والحلم شلته سنين معايا لكن البداية كانت النهاية ورجعت تاني لليل طويل وأنا بين هواك وجمال وجمال عينيك شباك واندم اندم عليك انده عليك انده عليك استني قلبك اسلم لي قلبك مستني قلبك يوم يوم يمين I need you.